بشرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو أن عبادتنا تنرفع منا سلام شكيا جاء المسلمين ومساعدة تحسيب العيال وستر عيوب المسلمين شكرا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي لم تكن طويلة مملة ولا قصيرة مملة مع علم من أعلام فضائل الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم طاهرون مركز جديد القارئ الدكتور عبد الفتاح عن الطاهرون إخوة الإيمان وبما أنا في هذه الليلة القرآنية المباركة وكما وعدت حضراتكم أن يكون لدي توكبة من الشهر القراء معنا في هذه الليلة في مشاركة الأسرة الجديدة وخاصة الأمام الشعبية الشيخ عيد الشبقي في وفاة والدي والدي الحبيب الذي انتقل إلى جوار ربه في مقعد سنة عند مليك المختبر. يقول أحد الصالحين: اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي في الدنيا وكاد ويتمتع به غيري، وأعوذ بك من ولد يكون علي في الدنيا سيدا، وأعوذ بك من زوجة تشربني قبل المشيب، وأعوذ بك من الجالسوء الذي إذا رأى شرا أذعه وإذا رأى خيرا كتبه. أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة وأهل هذه البلدة الطيبة يشكرون كل من وافقهم في هذا العمل، كما أشكر صاحب الأدب والخلق العظيم قضية الشيخ محمد مراعي وكيف الشيخ العامة للصورة المصرية والمتواجد معنا منذ بداية هذا المحفل القرآني الكبير، وأشكر الأستاذ أمير النادي الصحفي المعروف بمجلة الفوضى الشرقية، وأشكر الأستاذ الحضور معنا في هذا المكان الطيب. إخوة الإيمان، كما تعودنا أن يكون بعد كل أمس لا بد من فاكهة، وقد قدمت لحضراتكم فاكهة وبقي معي نوع آخر من الفاكهة بقي في جعبتي قارئا عرفه الجميع بالأوعظة وبأدب وباحترام علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، ويكون باسم إحدام هذه الليلة إن لم يأتي جديد مع فضيلة القارئ الحاج سيد متولي عبد العال القارئ والمقيم الفنان مركز فاقوس. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولحضراتكم حسن الاستماع. يا سلام عليك.

إنه

ما متينا فيك عليك طيب نفس عليك يا رب كبير كبير إن في ذلك What? Wow. Thank you.

اقرأ باسم ربك الذي خلق